من يجره معه. استدراك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى أن هناك نقصا يحتاج إلى تمام، وهذا خطره عظيم. الله عز وجل لا يعقب عليه، فله الكمال المطلق في كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك من سبيل يوصل إلى السعادة والخير والنجاة إلا بينه، وما ترك من سبيل يهدي إلى الشر والعذاب والعاقبة الوخيمة إلا بينه. وبهذا يعلم أن البدع لا محل لها، وأن خطرها عظيم، وأن شرها كبير، وأن عاقبتها رهيبة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما لا ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من هذه الآية رضي الله عنها، والمعنى فهو رد والكفر على من أحدثه. وخرجه مسلم في الصحيح: له من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح: يا للنبي له من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وكان في خطبته يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، قال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يحذر الناس في يوم الجمعة يوم اجتماعه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، هو خير الكلام وخير الحديث. خير الهدي يعني الدين والسيرة هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور يعني التي بين الناس ونتعاطاها الناس محدثاتها ما أحدثه الناس، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيح، زاد النسائي في زاد صحيح: وكل ضلالة في النار. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما لم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يسنه الخلفاء الراشدون. هذا يقال بدعة، كل ما أحدثه الناس إلا يتعبدوا به يقال له بدعة، إلا إذا كان ثابتا في كتاب الله أو بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو مما أرشد إليه الخلفاء الراشدون الأربعة مما لا يخالف مما لا يخالف سنة في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بل تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا يبين لنا أن كل ما أحدثه الناس في الدين للتعبد به والعمل به ورجاء الثواب فيه مما يخالف الكتاب والسنة ومما لم يسنه الخلفاء الراشدون فإنه من البدع المحدثة ومن الضلالات التي يجب اجتنابها. فإن قيل: ما السر في يعني عنوان هذه الكلمة خطر البدعة خطر البدع والكلام في استفتاح مكتبة علمية، وهذا العنوان ليس مني ولكنه من أصحاب المكتبة الذين دعوني لهذه الكلمة، إما صاحب الفضيلة معالي الشيخ سليمان أو من أنابه بذلك. فإذا سئل عن هذا فالجواب فيما يظهرني أن الذي وضع هذا العنوان لعله لاحظ أن بعض أهل البدع يحتجون على بدعهم في إيجاد مكتبات وإيجاد المساجد وإيجاد المدارس وإيجاد الرقب وأشبه ذلك، ويقول: لما تنكرون علينا ما نحدث من البدع كبدعة المولد وبدعة حيال أول ليلة من رجب وبدعة بناء المساجد على القبور وأشبه ذلك. يقول: لما تنكرون علينا وأنتم أوجدتم مكتبات العلم وأوجدتم مدارس التعليم وأوجدتم رقبا العجزة إلى غير ذلك؟ والجواب أن يقال: إلا إيجاد مكتبات العلم وإيجاد المدارس وإيجاد الرمض، كل هذا ما جاء في الشريعة، كل هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما أمر به كتاب الله عز وجل. فالله أمر عباده بأن يتعاونوا على البر والتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومعلوم ما في إيجاد المكتبات من العون لأهل العلم حتى يتيسر لهم قراءة العلم والاستفادة من كتب العلم وكتب التفسير، وكذلك ما في مدارس من تعليم الناس وإنشادهم وتوجيههم. فليست المساجد تسع كل أحد، وقد يقع من المتعلم فيها ما لا يعتبر، فدعت الحاجة إلى إيجاد المدارس للتعليم والتوجيه وتنشئة الأولاد وغير الأولاد باعتبار أيضا على ما يرضي الله ويقرب لديه، فهي محل تعليم للصغار والكبار والأميين والعلماء. فالمسألة واضحة والحاجة شديدة بعد الضرورة. وهذا الربط العجزة للفقراء والمساكين سكن لهم، يعني كلهم على الخير دواء لهم. قد جاء في الشريعة ما يدل على رحمة الفقراء وإيوائهم والإحسان إليهم وما في ذلك من الفضل العظيم وخير كثير. ففي نص كتاب الله يدل على هذا المعنى في آيات كثيرات، إلى قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وهكذا كل ما ينفع المسلمين كلهم داخل بهذا الباب من إصلاح الطرق وتوسيع الطرق وتسهيلها، ومن أسباب حفظ الأمن وتنظيم الطرق إلى غير هذا، كله من باب المصلحة العامة للمسلمين وتهيئة أسباب السلامة وإيجاد أسباب تحصيل العلم ونفع الناس. أما البدع التي أحدثها الناس فكلها شر إدراك على الله. فلماذا تبنى مساجد على القبور؟ وقد لعن الرسول تعالى ذلك، قد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد. هذه بدعة مصادمة لما جاء في السنة، ففيها لعن من أحدثها. وهكذا البناء عليها اتخاذ العباد مصادم ايضا للسنه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه نهى عن تشييع القبور والبناء عليها والقعود عليها، ولان ذلك من وسائل الشرك، فان البناء على القبور واتخاذ الاقتدار عليها والمساجد من اعظم الاسباب الغلو فيها ودعوه اهلها لدون الله والاستغاثه بهم والنزل لهم والزعم انهم ينفعون من استجار بهم أو لجأ إليهم أو نذر لهم إلى غير ذلك. وهكذا إيجاد البدع الأخرى كالاحتكاك المغالب فإنه شيء يحدثه أهله يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته ونحو ذلك. هذه الأولون قصروا في هذا، وللأولون جهلوا هذا، وللأولون الأولون يتهمون بنقص حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الرسول قصر على البيان والدعوة حتى لم يبين ذلك، لماذا لم يبين ويدعو ويقول احتفلوا بمولدي وافعلوا كذا وافعلوا كذا؟ ولماذا لم يفعله خلفاء الراشدون أو غير الناس بعد الأنبياء؟ ولماذا لم يفعله الصحابة غير الخلفاء هم غير الناس بعد الأنبياء وبعد الخلفاء؟ ولماذا لم يفعله القرون المفضلة؟ لماذا؟ فعلم بذلك أنه بدعة لا أساس لها ولا وجه لها، وإن ظنها كثير من الناس خلاف ذلك. الميزان قول الله ورسوله، الميزان كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. قال سبحانه: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الميزان. وهكذا جميع البدع التي أحدثها الناس كبدعتي إحياء ليلة أول من رجب أول ليلة من رجب التي جمعة من رجب، وكإحياء ليلة النصف من شعبان، إلى غير هذا ما أحدثه الله. كلها بابها واحد، كلها استدراك الأوان على رسوله، وكلها توحي بشيء من النفس في الدين يحتاج إلى تكميل من هؤلاء وإلى رعاية من هؤلاء حتى يكملوا ما يرونه ناقصا وما يرونه قد نسي او جهل او غفل عنه او نحو ذلك مما قد يتاول على هذا المعنى. فالحاصل ان البدع خطرها عظيم وشرها كثير كما في ظل المحاضره، ولهذا حرمها الله عز وجل ونهى عنها رسوله عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل: امنهم شركاء يرعونهم من الدين ما لا تعلم به الله. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعه فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين انهم لن يغنوا عن امر الله شيئا. وسمعتم بالعالم ما يكفي ويكفي، واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا جميعا وسائر المسلمين الثبات على السنه والاستقامه عليها والموالاه عليها ومعاداه ما يخالفها، وان يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه، وان يرزق الجميع الاستقامه على الحق والهدى، وان يوفق قاده المسلمين للحكم بشريعه الله والتحاكم اليها ولرضاها وإذهابها على ما سواها، وأن يذكر بين المسلمين دعاة الهدى في كل مكان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.